الحمد لله الواحد القهار العزيز المتكبر الجبار عالم الخفيات والأسرار، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والصلاة والسلام على النبي المختار سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد صلى الله عليه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد أيها الأحبة، أسألكم بالله، هل مر في هذه الفجاج أنفاس أزكى من أنفاس محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل مر على هذه البقاع خطوات مباركات أشرف من خطوات نبينا وصفينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل مضى موكب وسرى مركب أشرف من ذلك المركب والموكب الذي كان على هامته محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل لبى ملب وكبر مكبر ودعا داع وتضرع متضرع في هذه الفجاج أعبد لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسينا في ودادك كل غالي، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرف نلام وما علينا. تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. يا رب صلي وسلم وبارك وأنعم على نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. موسم الحج يا أيها الأحبة هو موسم الحب والوداد والصفاء والنقاء، الحب لله سبحانه وتعالى ولمحبوبات الله جل جلاله. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتمثل الحب في كل خطوة من خطواته في هذه الفجاج الطيبة المباركة. تعالوا معي أيها الأحبة في رحلة ماتعة لنقف على بعض الصور المباركة في حب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه على هذه الفجاج الطيبة المباركة. ولتكن البداية مع صفي النبي صلى الله عليه وسلم مع وزيره الأول مع أبي بكر، ومن في الدنيا كأبي بكر رضي الله عنه. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: قدمنا إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زمالة النبي صلى الله عليه وسلم وزمالتنا واحدة، أي أن المتاع متاع النبي صلى الله عليه وسلم ومتاع أبي بكر واحد على بعير واحد، أخذه أبو بكر رضي الله عنه، وهذا يدل على الاشتراك والشراكة والتآزر والتناصر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حبيبه وخليله أبي بكر رضي الله عنه. تقول: فكان هذا على بعير لغلام من غلمان أبي بكر، انتظرنا وجلست بجوار أبي بكر وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار عائشة، إنه الحب لعائشة قاربها، وتقارب القوالب يدل على تقارب القلوب. وانتظرنا الغلام أن يأتي فلم يأتي، ثم إذا به يقدم، فقال له أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. قال: بعير واحد وتضله؟ ثم قام أبو بكر إلى ذلك الغلام يضربه ويؤنبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويبتسم، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا المحرم، انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع، ولا يزيد على التبسم، يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره، يشاركه حتى على ظهر راحلته. إنه الحب ولا أكرم من هذا الحب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة يأتي النحر أيها الأحبة، ويأتي صلى الله عليه وسلم بمئة بدنة يسوقها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، إنه يتقرب لمن يحب. فجاء بهذه المئة ونحرها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكان يمكن أن ينحر هذه البدن غيره، لكنه أراد أن يتقرب إلى الله بها. لكن ماذا حصل أيها الأحبة وماذا حدث؟ حدث تاريخي لم يشهد له التاريخ مثالا. من عادة الإبل أنها إذا نحرت فرت وهربت، إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أقبلت تنافس أيها ينحر أولا، تتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعناقها لينحرها صلى الله عليه وسلم. فأي حب أشرف من هذا الحب؟ حتى البهائم العجماوات تعلم أنه رسول الله فتقرت بأعناقها إليه ترجو أن تنحر على يديه. أليس هذا هو الحب؟ بلى أيها الأحباب. وتستمر صورة أخرى من صور الحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفجاج. فبعد أن رمى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ونحر بيده صلى الله عليه وسلم البدن طاعة لله تبارك وتعالى، نظر صلى الله عليه وسلم إلى الحلاق ولحظه ثم ناداه. فجاء الحلاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على رأسه. ثم ماذا بعد هذا؟ إنه معمر بن عبد الله وقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم والموسى بيده، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقال: من مثلك يا معمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيك من رأسه ومن شحمة أذنه والموسى بيدك، يداعبه. فقال معمر رضي الله عنه: فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، والله إنها لمن أعظم المنن من الله علي. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: احلق هذا الشق، ما عن يمينه صلى الله عليه وسلم. فابتدر معمر رضي الله عنه يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حلق شطر رأسه من على يمينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ناوله هؤلاء، من على يمينه النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل الصحابة يتقاتلون على شعر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه أبرك شعر عرفته الدنيا ومر على التاريخ. فلا لوم ولا عتب ولا عجب من الصحابة وهم يقتتلون على شعر الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنه من ذلك الرأس الذي فدده النفائس والأنفاس، ذلك الرأس الذي أنقذهم الله به من الكفر إلى الإسلام، ومن الضلال إلى الهداية، ومن غياهب الجاهلية إلى نور الإسلام الوضاء. فكيف لا يقتتلون على شعر الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو أبرك شعر في الدنيا؟ ثم ماذا بعد هذا؟ قال له صلى الله عليه وسلم معمر: أحلق هذا. فقام معمر بيده يحلق الرأس ويجمع الشعر في يده. لكن لمن يهدى؟ من يعطى؟ من هذا الذي يختص من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة العظيمة والمنة الكريمة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أين أبو طلحة الأنصاري؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. فقال: خذ هذا إليك. فأخذه طلحة أبو طلحة رضي الله عنه ونظر إليه وضمه إليه وقبله، ثم أخذ يبكي: طفح السرور علي حتى أنني من عظم ما قد سرني أبكاني. إنه الوفاء من خير الأصفياء صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة الأنصاري ولأم سليم ولأنس، هذه العائلة المباركة التي طالما جادت وبذلت وجاهدت وصبرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أوفى من الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد وفى لهم وأعطاهم هذه الهدية ومنحهم هذه العطية دون جميع البرية. فضمه أبو طلحة إليه وبكى عليه، ومن يلومه أيها الأحبة؟ إنها عطية العطايا من خير البرايا صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم. سورة لا أبهى منها من صور الحب من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في يوم عرفة، والناس جميعا على صعيد يوم عرفة، أكثر من 120,000 من الصحابة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من شعائر يوم عرفة، وإذا به صلى الله عليه وسلم بعد مغيب الشمس يأمر أصحابه أن يدفعوا إلى مزدلفة. في هذه اللحظة أيها الأحبة حدث موقف، الناس جميعا يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم ويلحظونه بأعينهم ماذا يصنع وماذا يفعل. أو تدرون ماذا صنع؟ ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن نادى بأسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، دعا به وأمره أن يكون رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رديفا لرسول الله؟ أو تعلمون هذه النعمة وأي نعمة؟ أن تكون رديفا لرسول الله، أن تضمه إليك، أن يكون إلى صدرك. الناس يرقبون هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم لمولى من الموالي، والناس في زمانهم يحتقرون الموالي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يفي لأسامة، لأن أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه زيد بن حارثة، أراد أن يفي لهم صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين عن حبه لهم. وتعالوا معي أيها الأحبة، تعالوا معي لنندس وإياكم إلى قلب أسامة رضي الله عنه في هذه اللحظة. ادخلوا معي إلى مشاعره وعواطفه وأحاسيسه، تأملوه وهو ينظر إلى الناس جميعا يرقبونه وينظرونه ويتمنون جميعا كل واحد فيهم أن يكون مكانه. والله لهذا الجلوس أعظم من الجلوس على العروش وكراسي الدنيا وأملاك الناس، أن تكون رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد اختصه رسول الله من بين الناس جميعا، من بين قرابته وأحبابه وأصحابه ومواليه، إنه اختصاص نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم، دليل الحب والوفاء والصفاء من خير الأنبياء وسيد الأصفياء صلى الله عليه وسلم لأسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فيا ليتني مكانه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد. لقد كان سيد الحب صلى الله عليه وسلم ينشر هذا الحب في الأرجاء والأنحاء لكل الناس، حتى أن الناس كانوا يطوفون به صلى الله عليه وسلم ويجتمعون حوله، وكان الأعراب ينظرون إلى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يملك أحدهم إلا أن يقول إنه وجه مبارك. وحقا وصدقا إنه الوجه المبارك الذي يشع بالحب والصفاء والنقاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد تحققت الأخوة الإسلامية، الأخوة الإيمانية على هذه الصعد أيها الأحبة من خير البرية صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فكان يرحم وكان يحلم وكان يعطف وكان يتلطف وكان يبتسم وكان يعطي وكان يهدي وكان يقرب وكان يحنو على جميع الناس، يفيض بالحب صلى الله عليه وسلم على جميع أهل الموقف. فسعدا لهم يوم كانوا يجتمعون حوله وينظرون إليه ويتبعونه ويستنون بسنته ويسيرون على منواله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر على سر المتقابلين. يا ربي كما حرمنا النظر إليه والجلوس معه في الدنيا، اللهم بفضلك ومنتك وإحسانك جد علينا بالجلوس إليه والحديث معه في يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.